بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة القيامة: باب منه. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثياته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر بعض الأحاديث المتعلقة بالشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي أمامة صدي بن عجلان الذاهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 ومع كل ألف 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا، أي أنه يدخل 70 ومع كل 1,000 من 70,000، وكذلك ثلاث حثيات من غير تقدير، يعني عدد كبير بعد هذا العدد من غير تقدير. وهذا يدل على فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه، وأنه يدخل الجنة من شاء بغير حساب، ومن شاء أن يعذبه على ما عنده من الجرائم فإنه يدخل، إذا دخل النار فإنه يخرج منها ولا يبقى فيها أبد الآباد كما هو شأن الكفار، وإنما يطهر ويجازى ويعذب على مقدار ما اقترفه، ثم في النهاية يؤول أمره إلى أن يخرج من الجنة من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها. وهذا يدلنا على فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه، وأنه يدخل من غير حساب، يعني أنه لا يناقشون الحساب كما سبق مرة أن من نوقش الحساب هلك، وأن الذين يتجاوز الله عنهم يطلعهم على ما حصل منهم ويعفو ويصفح ويدخلهم الجنة من غير حساب ولا عذاب. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة وهو صدوق الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة والنسائي وابن ماجه نعم. عن إسماعيل بن عياش ثقة صدوق في رواية عن أهل بلده صدوق في رواية عن أهل بلده وفي غيره تقليد، وقد أخذ حديثه البخاري ورفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن زياد الألهاني وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الذاهبي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب في ستة، وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود وهي من أعلى الأسانيد، عند الترمذي وهي من أعلى الأسانيد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإيلياء فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله، سواك؟ قال: سواي. فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجدعى رضي الله عنه. ابن أبي الجدعى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن أبي الجدعى هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. ثم أبو عيسى حديث عبد الله ابن أبي الجدعى رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. نعم. أكثر من بني تميم. قالوا سواك يا رسول الله، يعني أنه الرجل هذا غيرك، يعني هل الرجل شخص آخر غيرك؟ فقال نعم سواه، يعني أنه رجل آخر، وليس المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود به غيره، أن رجل من أمته يشفع بهذا العدد الكبير الذي هو فيه تمثيل بهذه القبيلة الكثيرة الكبيرة، يعني وهذا يدل على على على كثرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني من أجل كثرتها. قال يشفع رجل من أمتي يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سواي. يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، أكثر من القبيلة المعروفة المشهورة التي هي قبيلة بني تميم، وهي قبيلة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بقائها إلى آخر الدنيا إلى آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم أشد الناس على الدجال، ومعنى ذلك أنهم سيبقون، هذه القبيلة ستبقى ولا تنقرض، وأنها ستكون موجودة في زمن الدجال، وأنها تكون أشد الناس على الدجال، تكون أشد الناس على الدجال، وذكرها لكثرتها أو التمثيل بها لكثرتها. قالوا سواك، أي أن هذا الرجل هو غيرك؟ فإن المسلم قال نعم. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن خالد بن الحذاء وهو خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق هو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن أبي الجزعة رضي الله عنه أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي عن عمر بن يزيد الكوفي قال حدثنا علي بن هلال عن جسر أبي جعفر عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر. ثم أورد أبو عيسى هذا الأثر هذا الحديث المرسل الذي هو من مراسيل الحسن البصري، يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع رجل من أمتي بربيعة مضر. هذا يشفع عثمان بن عفان. نعم. يشفع عثمان بن عفان رضي الله عنه في يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر. يشفع عثمان بن عفان رضي الله عنه في مثل ربيعة ومضر، يعني أنه يشفع في خلق كثير، يعني في مثل قبيلة ربيعة وقبيلة مضر. وربيعة ومضر في مضر في أعلى أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فوقه إلا نزار ومعد، لأنه مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ومضر أخوه ربيعة، يعني ربيعة ومضر أبناء نزار بن معد بن عدنان، يعني فمثل يعني أولاد ونسلها، يعني هذين الرجلين اللي هم يعني ينتسبون إليهما وهما ربيعة ومضر، ينتسبون إلى ربيعة ومضر، أنه يشفع فيهم. ولكن هذا الحديث مرسل وفيه رجال لم يعني ليس لهم رواية في كتب الستة، وهذا الأثر قيل أنه ليس في سنن النسائي سنن الترمذي، وإنما هو يعني ليس منه، ولهذا يوجد فيه رجال ليس لهم تراجم في التقريب والتهذيب وتقريب أصوله، وهذا يشعر بأنه ليس في الترمذي، لأنهم ما ذكروا، وكذلك أيضا ما ذكره المزي ولا ذكره غيره يعني في جامع الترمذي، وأيضا أن يكون يوجد فيه رجال لا تراجم لهم، ما ذكرهم أصحاب الذين ألفوا في الرجال، يعني بل فيهم من قيل انه ما في حتى لا في الميزان ولا في اللسان. نعم. قال حدثنا ابو هشام الرفاعي هو ليس بالقوي أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. ثم بعد ذلك الإسناد يختلف عما في التحفة. نعم. تحفظه شيء عن يحيى بن اليمان. وهنا شيء هنا عن عمر بن يزيد الكوفي. الفرق بس واحد. ثم الذي بعده التحفة عن حسين بن جعفر. وهنا عن علي بن هلال. ثم قال عن جسر أبي جعفر. علي بن هلال هذا هو الذي ليس له ترجمة, وكذلك الجسر أيضا ليس له ترجمة في كتب الستة. وعلى ما نذكر هنا عمر بن يزيد الكوفي ليس له ترجمة, وعمر بن يزيد أيضا كذلك هنا ليس له ترجمة. على التحفة يحيى بن اليمان صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن حسين بن جعفر ما وجدت له ترجمة. عن الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا يعني يقوي أنه ليس في الترمذي أنه يعني ليس في تحفة الأشراف ولا غيرها من الكتب. وكذلك أيضا هؤلاء الرجال الذين ليس لهم تراجم في الكتب الستة, يعني معنى أنها الذين ألفوا في رجال أصحاب الكتب الستة ما ذكروهم, يعني فكان الحديث ليس فيه, وإنما جاء في بعض النسخ, جاء في نسخة التي معنا وفي نسخة الشارح وغيرها لا يوجد. كما أن المزي لم يذكره في المراسيل في تحفة الأشراف. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام, ومنهم من يشفع للقبيلة, ومنهم من يشفع للعصبة للعصبة, ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يشفع الرجل إن من أمتي من يشفع للفئام, إن من أمتي من يشفع للفئام, يعني الفئام يعني الأعداد الكبيرة والقبائل الكثيرة المتعددة, يعني الفئام من الناس, ومنهم من يشفع للقبيلة, والقبيلة هم الذين ينتسبون إلى رجل واحد, وقالهم قبيلة كذا لأن أبوهم واحد, ومنهم من يشفع للعصبة, والعصبة هم العدد الذين من العشرة إلى الثلاثين إلى الأربعين, ومنهم من يشفع للرجل, يعني أنا فيهم من يشفع للفئام الذين هم قبائل, ومنهم يشفع للقبيلة الواحدة, ومنهم يشفع للرهط الذين هم عدد بين العشرة والأربعين, ومنهم يشفع للرجل الواحد, يعني أنهم متفاوتون, يعني الشافعون منهم من يشفع للأعداد الكبيرة ومنهم من يشفع دون ذلك, حتى يكون أنه يشفع للرجل الواحد, حتى منهم من يشفع للرجل الواحد. والحديث يسناده عطية العوفي وهو متكلم فيه. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. نعم. عن الفضل بن موسى وهو السيناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطية عطية هو صديق كثير يخطئ كثيرا. نعم. عن البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينا رضي الله عنه وهو من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة, فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وقد روي عن أبي المليح عن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر عن عوف بن مالك. وفي الحديث قصة طويلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فخيرني، أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة، فاختار صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وهي نائلة أو حاصلة لكل من لا يشرك بالله شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين نصف إدخال نصف نصفهم وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة لأنها أوسع ولأنها تكون في النصف وغيره، ولهذا قال نائلة كل من لا يشرك بالله شيئا، ومعنى ذلك أن الشفاعة تكون أعم وأكثر يعني فائدة من النصف، ولهذا اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على رأفته ورحمته بأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحرصه على سعادتها ونجاتها، وأنه يختار ما هو الأكمل وما هو الأفضل وما هو الأصلح لها، حيث خير بين إدخال هذا العدد وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة التي يحصل بها السلامة وإدخال الجنة والسلامة من النار في من هو أكثر من النص، بل هي لكل من لا يشرك بالله شيئا. أما الذي يشرك بالله فإنه لا سبيل له إلى الخروج من النار وإدخال الجنة، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن من يشرك بالله عز وجل لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما تنفعهم شفاعة الشافعين. فصلى خير الشفاعة التي تكون لكل من لا يشرك، التي تكون لمن لا يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري ثقة أصحاب الباب ومسلم وأصحاب السنة. عن عبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن عامر السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي المليح، أبي المليح بن أسامة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عوف بن مالك الأشجعي، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة، أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة الحوض. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى باب في صفة الحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ماؤه من الجنة ومن نهر الكوثر الذي في الجنة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة في إثبات الحوض، وكذلك المشتملة على سعته وعلى أباريقه وعلى من يشرب منه ومن يذاد عنه، فهي كثيرة جدا بلغت حد التواتر، جاءت عن عدد كبير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روى أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدد الأباريق أنها أكثر من نجوم السماء، يعني هذا يدل على كثرتها وأنها لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني في الكثرة، وهي يشرب بها من الحوض من شاء الله عز وجل أن يشرب منه، ويذاد عنه من يذاد منه من يذاد عنه، كما جاءت بذلك الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى، هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي. وقد ذكر الحافظ في ترجمته أن ابن حبان أخطأ في النقل عن البخاري، لأن البخاري قال: تركناه حيا، يعني هذا ليس يعني قدح، فهو أخطأ وأتى بكلمة تركناه فقط، وما أتى بحيا فصار جرحا، يعني فحصل الخطأ من ذي كونه لم يأتي باللفظ كاملا، وإنما أتى باللفظ تركناه فصارت يعني جرحا يعني يدل على أنه متروك. والبخاري إنما قال تركناه حيا يعني معناه أنه كان لقيه أنه تركه حيا. نعم. عن أبيه؟ عن أبي شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري؟ الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس بن مالك؟ أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن علي بن نيزك البغدادي قال حدثنا محمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لكل نبي حوضا وأنهم يتباهون أي الرسل أيهم أكثر واردا وإني أرجو أن يكون أن أكون أكثرهم يعني ممن يرد الحوض. وهذا فيه إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وإثبات أحواض لغير النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده مقال والشيخ الألباني رحمه الله أثبته لوجود شواهد له تدل على ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن علي بن نيزك البغدادي. أحمد بن محمد بن علي بن نيزك البغدادي هو صدوق في حفظه شيء. نعم. ولا تسلمه. نعم. الحافظ ضبطه بكسر النون في نسخة التقريب عاد المرشد يقول أن السمعاني ومختصره ابن الأثير في اللباب ضبطوه بالفتح. هو الحافظ ضبطه في الكسر. نعم. ضبطه في الكسر. وأن الشارح يعني عزى إليه ولا عزى إلى غيره يعني الشارح ذكر الضبط هذه هو منه الشارح أخذه منه بكسر النون بعدها تحتية ساكنة الحافظ. نعم كذا في التقريب. قال نافع بالفتح السمعاني يقول نعم قيده السمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب فتح النون. يعني ربطوه بالحروف ولا بالشكل؟ هذا نقل. يعني بالشكل ما يعني يعتبر وإن كان بالحروف الحروف معتبرة إذا كان قال فتح النون وعلى هذا فهؤلاء متقدمون على الحافظ الحجر. عن محمد بن بكار الدمشقي هو صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سعيد بن بشير وهو ضعيف وله أصحاب السنن. نعم. عن قتادة عن الحسن عن سمرة سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال روى الأشعث بن عبد الملك هو الحمراني وهو ثقة رجل البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. قال وهو أصح الإرسال. نعم. سيكون حديثا. نعم. باعتبرناه مرسل هو الصحيح. لا هو الآن على اعتبار أنه مرفوع الترمذي نعم حكم على المرسل بأنها صح لكن الشيخ ناصر ذكر شواهد للمرفوع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة أواني الحوض. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس عن العباس عن أبي سلام الحبشي الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد. قال فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريد. فقال يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافهني به. قال أبو سلام حدثني ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. قال عمر: لكني نكحت المتنعمات وفتح لي السدد، ونكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سلام الحبشي اسمه منطور وهو شامي ثقة. ثم أرد أبو عيسى باب صفتي باب ما جاء في صفة أواني الحوض، باب ما جاء في صفة أواني الحوض. و الترمذي أورد هذا الحديث الذي هو يدل على صفة يعني على سعته وعلى يعني مائه، وأنه في هذا الوصف الذي هو أحلى من العسل وأبيض من أبيض أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن. وقال إن أكاويبه يعني جمع كوب أنها عدد نجوم السماء، أنها عدد نجوم السماء، وهو فيه ذكر الأكواب وأن آنيتها أكواب، وليس فيه ذكر صفاتها إلا من ناحية أنها يعني موصوفة بأنها أكواب، وإلا صفة هذه الأكواب وبيان ساعتها ولونها وما إلى ذلك ما تعرض له الحديث، ولكنه تعرض لأن آنيتها أكواب، ولكنه مشتمل على عدة أمور تتعلق بالحوض، من ناحية سعته ومن ناحية حلاوته ولونه ومن ناحية أنه له أكواب، وأن هذه الأكواب بعدد نجوم السماء يعني لكثرتها ويشرب بها. نعم. والحديث فيه قصة، وهذه القصة يعني في في فيها فيها الانقطاع يعني بين العباس بن سالم والذي فوقه من هو أبو سلام وبين أبي سلام، والحديث صحيح لأنه يعني المرفوع منه إلى رسول الله صحيح لأن له شواهد. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري أخرج له الترمذي والنسائي عن يحيى بن صالح، يحيى بن صالح هو صدوق لأصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن محمد بن المهاجر هو ثقة أخرج له أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن العباس، العباس بن سالم هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سلام الحبشي وهو ثقة أخرج له أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وقيل لم يسمع العباس بن سالم من منطور. نعم. عن ثوبان، ثوبان أخرجه البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة. قال إيش حملت بالبريد؟ بعث لي عمر بن عزيز حملت على البريد، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركب البريد. فقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أرسل إلى أبي سلام. نعم. إلى أبي سلام وأن يأتي إليه راكبا على البريد، ولما وصل قال إنه شق عليه، ولعل ذلك لسرعته يعني فيه البريد فيه إسراع، وأنه يعني قد يعني شق عليه يعني ركوبه عليه، وأنه حصل فيه السرعة، لأن البريد هو مشهور بالسرعة، ولهذا عندما تظهر المسافات المسافة التي تقطع بفترة وجيزة هي التي تكون بالبريد، لأنها يوصف بالسرعة بخلاف الدواب الأخرى التي يكون مشوها بطيئا، فلعله شق عليه لأن فيه إسراع وأن حصل عليه مشقة بسبب ذلك. فقال عمر: ما أردت أن أشق عليك، ولكن أردت أن أسمع منك حديثا مشافها بيني وبينك، لأنه بلغني عنك أنك تحدث بي عن ثوبان، تحدثه في الحديث. قال أبو سلام حدثني ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء. حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، قيل إنها عمان التي هي على ساحل البحر من الشرق، وقيل إنها عمان التي هي في الشام، ويؤيد يعني كونها ذكر البلقاء معها، لأن البلقاء هي من بلاد الشام. نعم. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب الصدد. الشعث رؤوسا يعني أنهم ليسوا متنعمين، وإنما عليهم الغبرة وعليهم الشعث، وكونهم أيضا ثيابهم دنس يعني ما ليس عندهم متنعم لأنه فقراء، وكذلك أيضا لا يتزوجون المتنعمات لأنهم لا يرغبن يعني بمن يكون فقيرا ليس عنده مال، وكذلك أيضا لا تفتح لهم أبواب السدد، يعني السدد هي الأبواب، بمعنى أنهم يعني لا يحرص على فتح السدد لهم كما يحصل لمن لهم جاه ولهم منزلة ولأهل الثراء والمال، وإنما شأنهم لأنهم فقراء لا يعاملون هذه المعاملة التي يعامل بها المتنعمون، وهم الذين يسبقون وأول من يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لكني نكحت المتنعمات وفتح لي السدد، نكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ، يعني حتى تكون به هذه الصفة التي هي. وأما المتنعمات فإنه قد حصل له ذلك، وأما الشيء الذي يمكنه أن يتصف به فهو يعني الشعث وكذلك جنس الثياب، هذا هو الذي يمكنه أن يحصل له. وأما التنعم فإنه قد وجد أنه تزوج فاطمة بنت عبد الملك وهي بنت خليفة، وجدها خليفة، وإخوانها الأربعة خلفاء، وزوجها خليفة. الآن التصحيح، الحديث المرفوع يدخل فيه أصحاب الصفات هؤلاء. نعم. قال وقد روي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة، هو ثقه إلى مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مصحية من آنية الجنة، من شرب منها شربة لم يظمأ آخر ما عليه، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو وأبي برزة الأسلمي وابن عمر وحارثة بن وهب والمستورد بن شداد رضي الله عنهم أجمعين. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حوضي كما بين الكوفة إلى الحجر الأسود. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم آنية الحوض، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنها أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مصحية، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مصحية، يعني ليس فيها غيم وفيها ظلام بحيث تبرز النجوم يعني قويها ويعني وما دون ذلك، فإنها تكون بارزة وظاهرة للمشاهدة والمعاينة، الآن هي أكثر من هذه النجوم التي يراها الناس في الليلة المظلمة المصحية التي ليس فيها غيم فتبرز للناس, فهذا يدل على كثرتها. مش بعده من آنية الجنة, وهي أيضا من آنية الجنة, يعني هذه الأكواء هذه الآنية أتي بها من الجنة, من الآنية التي في الجنة. نعم. من شرب منها شربة لم يظمأ آخر ما عليه, يعني من شرب منه شربة لم يظمأ آخر ما عليه, يعني لن يشرب بعدها أبدا كما جاء مبين في الروايات الأخرى. نعم. عرضه مثل طوله, عرضه مثل طوله, يعني طوله وعرضه سواء, يعني أن زواياه وضلاعة الأربعة كلها متساوية. نعم. ما بين عمان إلى أيلة, ما بين عمان إلى أيلة, وأيلة هي يعني بلدة على ساحل البحر, يعني من جهة الشام. نعم. ساحل البحر اللي هو البحر القريب هذا الذي ليس البحر الأبيض الذي هو يعني بعيد وإنما هو القريب. نعم. أشد ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم, هذا مثل ما تقدم. قال حدثنا محمد بن بشار, والأحاديث في الحوض وردت في سعته وأضلاعه على ألفاظ متعددة, وقد جمع بينها العلماء بوجوه من الجامع, منها أن المقصود أن ما ذكر أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر مسافة أقل أنه كان أعلن أولا بما هو أقل ثم أخبر بما هو أكثر وبما هو أطول. وقيل إن الفرق بين هذه المسافات مع تفاوتها إنما هو بتقدير المسافة, بتقدير السير, فالسير الذي يكون مسرعا وفيه إسراع مثل البريد وما يقطعه البريد يعني يكون فيما ذكر الأقل, والعدد الأكبر أو المسافة الكبيرة تكون في المشي البطيء, فيكون التفاوت بين هذه المسافات إما بالنظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالأقل ثم أخبر بما هو أوسع ثم, أو أنه ذلك يرجع إلى التقدير بالسير بالنسبة للدواب التي تسير, فسير البريد يقطع المسافة الطويلة في وقت قصير, والمسافة الطويلة تقطع بالمشي البطيء والسير البطيء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار, هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة, وهو شيخ أصحابه في الستة. عن أبي عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد, وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي عمران الجوني, وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن الصامت, وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي ذر, أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة. وفي الباب عن حذيفة بن اليمان, حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. عبد الله بن عمرو أخرج له أصحابه في الستة. وأبي برزة الأسلمي وأخرج له أصحابه في الستة. وابن عمر هو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحارث بن وهب أخرج له أصحاب الكتب. نعم. والمستورد بن شداد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حوضي ما كما بين الكوفة إلى الحجر الأسود. نعم. يقول السائل, إذا كان الشرب من الحوض لا يظمأ بعده أبدا فهل يتنعم بالشرب بأشربة الجنة إذا دخلها؟ هل مفاد سؤاله أنه إذا شرب من الحوض وهو لا يظمأ بعده أبدا فإذا دخل الجنة كيف راح يتنعم؟ يشرب أنا كما هو معلوم كما ورد في الحديث أن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون لأنهم عطشوا أنفسهم لله, فأدخلوا من باب يشعر بالري الذي هو الشرب وأنهم يشربون, والكوثر يعني كما هو معلوم في الجنة وهو الذي يغذي الحوض ويصب في الحوض فهو من الجنة وآنيته من الجنة, فمن المعلوم أنهم لا يصيبهم ظما ولكنهم لا شك أنهم يتنعمون. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيده؟ وإذا نسمع في الدعاء اللهم اسقنا شربة بيد نبيك. والله ما أعلم لا أدري، لا أعلم شيء يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس الكوفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يفيد الأخ بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح في السلسلة الصحيحة 1484 أن مع 70,000 مع كل واحد 70,000. قال: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فأستزيد ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. هذه رقم كم؟ 1484. يقول: هل 70,000 المذكورون في هذا الحديث هم الذين جاء وصفهم في حديث آخر لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون؟ الله أعلم، لكن الحديث جاء عن ابن عباس في قصة 70,000 يدخلون في غير حساب ولا عذاب، يعني الله تعالى أعلم هل هو هو أو غيره، لكن يبدو أنه هو، لأن يعني جاء ذكر 70 وجاء ذكر الأعداد التي تترتب على هذا العدد، وهي أنه مع كل 1,000 يعني 70,000، يعني معنى 70,000 في 70,000. يقول: هل تعرف أين تكون هذه القبيلة الآن، قبيلة بني تميم؟ نعم، موجودة الآن يعني في أماكن كثيرة في نجد موجودة، وأسرة الشيخ محمد أبو هاب رحمة الله عليه هم بني تميم، هو من قبيلة بني تميم، ويعني طوائف كثيرة الآن أو يعني قبائل كثيرة الآن موجودة تنتسب إلى هذه القبيلة التي هي قبيلة بني تميم. يقول: كيف الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وما ورد من صفات من يرد الحوض الشعث والدنس؟ كما هو معلوم أن الغرة، الغرة يعني التحجيل جاء في بعض الحديث الصحيحة ما يدل أن هذه من علامة أمته عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء عندهم لا شك أن عندهم هذا الوصف الذي هو التحجيل، وعندهم أيضا هذا الوصف الذي هو كونهم فقراء وأنهم يسبقون غيرهم، يعني لا يسبقون به، يعني معنى أنهم من أول من يرد، ولا يعني أنه لا يرده إلا هم، ولكنهم عندهم الوصف الذي يخصهم، وعندهم الوصف الذي لهم ولغيرهم، وهو كونهم غر محجلون. يقول: هل الحوض في الجنة أو خارج الجنة؟ لا، ليس في الجنة، هو خارج الجنة، ويصب فيه ميزاب وميزاب من الجنة، وهو يغذى بماء الكوثر الذي هو في الجنة. وهل ورد شيء في كون الشرب من الحوض قبل المرور على الصراط أو بعده؟ هذا كما مر بنا قريبا الخلاف في هذا، وأن البخاري يعني بوب وجعل الحوض بعد الصراط، ويعني معروف أنه قبل الصراط، لأن الناس يخرجون عطاشا فيعني يشربون، ومعلوم أنه من يتجاوز النار فإنه لا سبيل له إلى الرجوع إلى النار من ما يتجاوزها. وقيل يعني في توجيهه على اعتبار أنهم على الحوض أنهم يرونه من بعد، يعني اللي هو الحوض، لكن كونه يعني قبل الصراط هو الأقرب، ومن العلماء من قال في حوضين، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، لكن كونه قبل الصراط هو الأظهر، يعني في عرصات القيامة. يقول: ما معنى البريد؟ البريد هو الدابة التي يركب عليها وتنقل البريد من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، والأصل أنها دابة يعني تخصص ويكون معها يعني ساع البريد الذي يركب عليها، وهي يعني معروفة بالإسراع لأنها يعني تقطع المسافات بسرعة، ولهذا تقدر المسافات السريعة بالبريد يعني الدابة التي تتخذ للبريد. ما حكم مراسيل الحسن البصري؟ المراسيل كلها ليست بحجة، لا الحسن ولا غيره، إلا إذا يعني جاء شيء يقويها، ولكن مراسيل الحسن هي يعني من يعني من من من ليست كمراسيل غيره في القوة، ولكن كل المراسيل فيها انقطاع، يعني المرسل فيه انقطاع، يعني المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو معدود في أنواع الضعيف، وسبب التضعيف أن ذلك المحذوف الذي لم يذكره المرسل وهو التابعي يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، والإشكال ليس بكونه صحابي، لأنه لو كان المتروك صحابي أو المحذوف صحابي ما في إشكال، الصحابة كلهم معدود، ولكن احتمال يكون تابعيا والتابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، من أجل ذلك اعتبر أو اعتبرت المراسيل من قبيل الضعيف لحصول الانقطاع، واحتمال أن يكون المحذوف الذي لم يذكر أنه تابعي، وأن التابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، والرد من أجل احتمال أن يكون ضعيفا. يقول ما معنى القول قول الشارح أن الحوض على حقيقته المتبادر منه على ما في المعتمد في المعتقد؟ يعني أنه ليس تأويل أو مجاز، وأنه حوض حقيقي. يقول فضيلة الشيخ ما معنى الحثيات؟ الحثيات مقدار يكون في يد الله عز وجل بدون عدد وبدون تقدير، لأن الذي مضى قبله كله بتقدير وهذا بدون تقدير. يقول فضيلة الشيخ نرجو أن توضحوا لنا من هم الذين يذادون ويحرمون من الشرب من الحوض لكي لا نكون منهم. الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل الحوض ومن أهل الجنة ومن يسلم من النار، فعليه أن يستقيم على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي ويصدق الأخبار، وتكون عبادته طبقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست مبنية على بدع ومحدثات. فالذي يستقيم على أمر الله عز وجل يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي ويصدق الأخبار وتكون عبادته مبنية على السنن وليس على البدع، هذا هو الذي يحصل السعادة في الدنيا والآخرة، فيرد الحوض ويدخل الجنة ويسلم من النار. فالمسلم عليه أن يكون حريصا على الاستقامة على أمر الله وعلى الاستقامة على الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي فسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالإنسان يحرص على أن يكون مستقيما على أمر الله، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي وتصديق الأخبار، وكون العبادة التي يتعبد الله عز وجل بها مبنية على السنن وليست مبنية على البدع. هل ثبت أن الشهيد يشفع لأربعين من أهله؟ لا. يقول السائل هل تجب بيعة أئمة الأقطار عند عدم إمكان الاجتماع على إمام واحد كما هو حاصل اليوم؟ وما رأيكم في قول من يقول لا تجب بيعتهم؟ معلوم أن الوالي إذا تولى يعني سواء تسلط أو لم يكن متسلطا، فإن الإنسان عليه السمع والطاعة في المعروف، لأنه ولا يلزم أن يذهب إليه ويقول بايعك، فإن هذا ليس المطلوب، ولكنه يسمع ويطيع فيما هو طاعة الله عز وجل. وأما كونه يعني يذهب إليه ويقول له، فليس كل يذهب، وليس هناك يعني حاجة إلى أنه يذهب كل واحد، بل الإمام الحق الذي يتولى يبايع بيعة حقة وعلى طريقة صحيحة ما يلزم الناس كلهم أن يأتوا إليه ويصافحوه ويبايعونه، بل إذا بايع على العقد الباقون يكونوا تبعا لهم. ولكن سواء كان الإنسان في ولاية حقه أو ولاية فيها سوء وفيها انحراف وفيها عدم استقامة، عليه أن يسمع ويطيع فيما هو معروف ولا يسمع ويطيع فيما هو منكر، لا بالنسبة لمن ولايته حقه ولا بالنسبة لمن ولايته غير صحيحة، وإنما هو متسلط ويعني يحكم بغير كتاب الله عز وجل، يسمع ويطيع في المعروف ولا يكلفه الله شيئا أكثر من ذلك. يقول ما معنى المعية في قوله صلى الله عليه وسلم مع كل ألف سبعون ألف؟ يعني معناه أن هذا العدد كل ألف يكون معه ألف، أو الحديث الآخر هذا الذي ذكر أن الشخص صححه أنه مع كل فرد ألف، يعني معناه أن الأعداد التي تدخل الجنة في غير حساب أنهم بهذه الكثرة بهذا المقدار. كيف الجمع بين الحديث إن الله جميل يحب الجمال وبين القصة التي وردت عن عمر بن عبد العزيز وأنه يريد أن لا يغسل شعره ولا يغسل ثيابه حتى تتسخ؟ هو كما هو معلوم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه من الخلفاء الراشدين ومن الأئمة المهديين، ومعروف باتباعه السنن وحرصه على تطبيق أحكام الشرع، فهو لما سمع هذه القصة وأن هؤلاء الذين موصوفون بهذا الوصف حب أن يكون من جملتهم، فأراد أنه يحصل منه هذا الشيء، لكن لا يعني ذلك أنه يترك الجمال وأن يكون على هيئة دائما يكون كذلك، ولكنه ما يكون دائما على هيئة كاملة أو هيئة حسنة، بل يحب أن يكون في بعض أحيانه على هذه الهيئة التي وصف فيها هؤلاء الذين هم من أول من يشرب من الحوض، رجاء أن يكون مثلهم أو أنه يحصل له ما يحصل له. هل صحيح أن عمر بن العزيز خامس الخلفاء الراشدين؟ لا ما صحيح، بل هو من الخلفاء الراشدين ولكنه ليس الخامس، بمعنى أنه لم يسبقه خليفة الراشد، فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أفضل منه وخير منه وهو خليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل يجوز إطلاق لفظ الولي على الرجل الصالح العالم الرباني في حياته وكذلك بعد موته؟ نعم، أولياء الله، الله بيّن الذين آمنوا وكانوا يتقون، فما كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله، ولكن لا يفتن الشخص بأن يوصف بأوصاف تفتنه، وكذلك أيضا هو يحرص على مثل ذلك، فإن هذا يعود عليه بالمضرة، ولكن إذا كان لأن من الناس من يكون بهذا الوصف ولكنه يتواضع ولا يحصل منه الاغترار، مثل ما جاء عن أويس القرني رحمه الله الذي أخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما وصل إليه عمر ولقيه عمر ما أراد أن يبرز نفسه وأن يظهر نفسه وأن يفخر بهذا الشيء الذي حصل، وإنما أراد أن يكون مغمورا وأن لا يعرف، مثل ما وصف الله عز وجل الأولياء، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهو مع ما جاء فيه من الفضل ومع كون عمر رضي الله عنه طلب منه أن يستغفر له، كان مما قال له أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يطلب منكم الاستغفار، فأولياء الله هذا شأنهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في جلال الأفهام عندما ذكر ترجمة مختصرة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنه لما جاء عند ذكر الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ذكر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى لكل واحدة منها بترجمة مختصرة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وراها مع ما أكرمها الله عز وجل به من المنازل العلية وكونها من أمهات المؤمنين، بل هي أحب أمهات المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كونها من أوعية السنة ونقلت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذات الفضائل الكثيرة والخصال الحميدة رضي الله عنها وارضاها. مع ذلك تقول عن نفسها لما نزلت أو لما نزلت الآيات التي في براءتها من الإفك، قالت: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، وكنت أتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه رؤيا يبرئ من الله بها. وما كانت تتوقع أنها يحصل لها قرآن يتلى، وهذا من تواضعها رضي الله عنها. ولشأني في نفسي أهون، أنا أستحق أن أنزل في قرآن، هكذا شأن أولياء الله عز وجل، يعني مع علو درجاتهم ومنازلهم يتواضعون. أما الولايات المزيفة التي تحصل لكثير من الصوفية، فإن هذا الذي الولاية فكر على أناس معينين، وهؤلاء يغلى فيهم، وهم أيضا يرضون بهذا الغلو ويقصدون ويريدون هذا الإغراء وهذا المدح وهذا الثناء وهذا التعظيم. هذا خلاف ما عليه أولياء الله حقا الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، فعائشة رضي الله عنها من يعني مثال من تواضع الصحابة، وقيس القرني الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير التابعين، هذا الذي حصل منه مثال من تواضعه. فأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون وكانوا يتواضعون، والذي ينبغي أنه لا يقابل الإنسان بأن يقال أنت ولي من أولياء الله، لأن ذلك قد يحصل له فيه الضرر ويحصل الغرور. وكذلك أما إذا ذكر وأثني عليه يعني في غير حضوره وقيل أحسبه كذا والله حسيبه ولا يذكى على الله أحدا، لا بأس بذلك. يقول الأخ: كيف يكون معاوية رضي الله عنه خليفة راشد وقد حول الخلافة إلى ملك عضود؟ هو خليفة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال انه انها لا يزال امر الناس باقيا ما وليهم 12 خليفة، ومنهم معاوية رضي الله عنه ولا شك ان معاوية من الخلفاء الراشدين ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم افضل من التابعين، فمعاوية افضل من عمر بن عبد العزيز ومن غير عمر بن عبد العزيز من لم يكن صحابيا. وكونه يعني صار ملكا، نعم هو خير ملوك المسلمين، هو أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين، وأيضا يقال له خليفة ويقال للملك خليفة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم تكون ملكا، وقد قال: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش، ومعاوية رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الخلفاء الذين هم أربعة، الخلفاء الراشدين أربعة، ومعاوية ومروان وعبد الملك وأولاده الأربعة وعمر بن عبد العزيز بينهم، هؤلاء 12 الخلفاء الراشدين، ومعاوية ويزيد وعبد الملك ومروان وعمر بن عبد العزيز وأولاده الأربعة الذين هم الوليد ثم سليمان ثم يعني هشام ثم يزيد ثم هشام أو هشام ثم يزيد. هؤلاء هم الذين أطلق عليهم الرسول منهم خلفاء، وقد جاء يعني حديث كثيرة تدل على أطلاق الولاة على أنهم خلفاء، وهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا، لكن لا يلزم أن يكون كل خليفة يقال له راشد. لكن معاوية خليفة الراشد وعمر بن عبد العزيز خليفة الراشد. يقول: رجل تأتيه خواطر شيطانية في حق الدين والرسول وهو يحاول أن يدفعها، فهل عليه شيء وكيف يدفع هذه الأشياء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني ما يدل على أن الإنسان يعني يخطر على باله أمور يعني غير طيبة، وأنه يضيق بها وأنه يتألم منها وأنه يعرض عنها، وقال إن هذا يعني أن هذا هو يعني علامة الإيمان، يعني كون الإنسان ينقدح في ذهنه شيئا سيء ثم يضيق به ويصرف نفسه عنه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان لا يزال ما أحدكم من يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، إن وجد من ذلك شيء من ذلك فلينتهي ويقول آمنا بالله. وطريقة الدفع أنه كل ما يهجم على قلبه يعرض عنه ويشتغل بما هو خير. إذا جاءت هواجس وحسيس وأفكار فإنه يعرض عنها ويشغل نفسه بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن. نعم. يقول هل يدخل الجنة كل من ورد الحوض؟ الله أعلم، لأنهم قالوا أن من شاء الله عز وجل أن يدخل النار فإنه لا يعذب بالظمأ، لأن الرسول قال من شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهل كلهم يعني لا يدخلون النار أو أنهم يدخلون ولا يحصل لهم هذا؟ الله تعالى أعلم. ما حكم أخذ مصحف من الحرم للاستخدام الشخصي؟ لا يجوز، لأن هذا وقت مخصص في مكان معين فلا يجوز إخراجه منه، والإنسان يستطيع أن يحصل المصاحف بطرق أخرى غير أخذ الأوقاف، أن يذهب للجهة التي توزع ويأخذ منهم أو يذهب المكتبة ويشتري. هل هناك وقت محدد لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل هناك وقت أفضل وما أجرها؟ وردت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون يوم الجمعة، ولا أعرف يعني وقتا يعني محددا لها، ولكن كونها تكون قبل الصلاة يعني هو الأولى. فضيلة الشيخ، توفي والدي وكان يعمل موظفا ولا زلنا نستلم راتبه، فهل يعد هذا الراتب المعاش تركة تقسم على الورثة أم أنها تصرف على من كان يصرف عليهم الميت، علما بأن هناك قرار في بلدي أن المعاش يصرف على القصر من الورثة وكذلك مع على الزوجة؟ هذا ليس ميراث، لا يقال أنه ميراث، ولو كان ميراثا لأخذ الغني والفقير، لو كان ميراث لتساوى فيه الأغنياء والفقراء وقسم بينهم على قسمة الميراث، ولكن هذا يرجع إلى تنظيم الدولة، فإذا اعتبروه لأصناف معينة من أهل الحاجة وطريقة التوزيع وكيف التوزيع فإنه يصار إلى ذلك. يقول ما المراد بأهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم كبار الناس ومقدموهم وزعماءهم الذين غيرهم تلع لهم. نرجو أن تبينوا لنا كيفية رفع الأيدي في الاستسقاء. رفع الأيدي في الاستسقاء له صيغة خاصة تختلف عن رفعها في الوجوه الأخرى التي ترفع فيها للدعاء، فإنها إذا في الاستسقاء تكون بطونها إلى الأرض، بمعنى أنه الإنسان يرفع يديه ويجعل بطونها إلى الأرض، هكذا جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرها فإنها تكون مرفوعة يعني إلى السماء، وأما هذه تكون بطونها إلى الأرض. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.